إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تعرضنا لتفسير سورة من الجزء الأخير، وهي سورة الضحى. هذه السورة التي ذكرنا أن سبب نزولها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دميت أصبعه اشتكى، أي تألم، فلم يقم كعادته لصلاة الليل، لم يقم ليلتين أو ثلاث. فقالت امرأة وهي أم جميل بنت حرب زوجة عمه أبي لهب، وهي كافرة وماتت على الكفر، وقد ذمها الله عز وجل هي وزوجها في صورة من صور القرآن وهي صورة المسد، فقالت ما أرى شيطانك إلا قد قالاك، يعني هي كانت تعتقد أن هذا الذي كان يأتيه من الله عز وجل بالوحي وهو جبريل عليه السلام هذا ضرب من السحر والكهانة الذي تمارسه الشياطين. فقالت له ما أرى إلا شيطانك قد قالك، قالك بمعنى تركك وأبغضك. فأنزل الله عز وجل هذه الصورة ليسلي على رسوله وليطمئن رسوله عليه الصلاة والسلام وليرد على هؤلاء الكفار الذين كذبوا في الحقيقة في رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه توحي إليه الشياطين. والله عز وجل قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، هذا القرآن هو من الله عز وجل أوحى به إلى جبريل عليه السلام، وجبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأه عليه طيلة 23 سنة حتى أكمله من أول آية نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر آية، على خلاف بين أهل العلم في آخر آية في القرآن الكريم، فمنهم من قال وهذا الراجح هي قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن الله عز وجل أنزل هذه السورة وبدأها بالقسم، قال والضحى والليل إذا سجى، والضحى هو أول النهار الساعات الأولى من النهار، والليل هو المعروف الظلام. الله عز وجل أقسم بالضحى وأقسم بالليل لأنهما آيتان من آيات الله عز وجل، آيات عظيمة كما قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهما، قال ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك بمعنى ما تركك، وما قلى وما أبغضك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، أحب خلق الله إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى أعطاه لواء الحمد يوم القيامة، هو صاحب المقام المحمود. وذكرنا هذا في الدرس الماضي، قلنا أن الخلائق لما تكون في ساحة العرض يوم القيامة في ساحة الموقف ويطول بها المقام تريد أن تتوسط بالأنبياء وتطلب الشفاعة منهم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل منهم يرجئها إلى الآخر ويقول لست لها، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل لواء هذه الشفاعة ويشفع في الخلائق، فذاك هو المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل إياه. ثم قال بعد ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك من الخيرات والنعم في الآخرة ما تقر به عينك وتكون راضيا به. ولا شك أن عطاء الله عز وجل لنبيه لا يمكن أن يقاس ولا أن يحد، فهو أول من يدخل إلى الجنة، وهو أول من يذوق نعيم الجنة، وهو أول من يرضى الله عز وجل عنه من بين الخلائق. فعطاء الله عز وجل لنبيه عطاء كثير وعطاء عظيم لا ينقضي. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله عز وجل حتى يرضيه في كل شيء. قالوا ومن ذلك أن لا يبقى أحد من أمته يشهد أن لا إله إلا الله يبقى في نار جهنم، يخرجون كلهم من نار جهنم حتى ولو دخلوا جهنم بسبب المعاصي والذنوب، لكن لا يخلدون فيها. وهذا لا شك أن لا يكون إلا لهذه الأمة الطيبة المباركة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال له قبل ذلك وللآخرة خير لك من الأولى. ولا شك أن الآخرة وما فيها خير من الدنيا، خير من الدنيا. نعيم الدنيا مهما كان يزول، ونعيم الدنيا فيه النغص وفيه النقص وليس فيه الكمال وتعتريه الشوائب، ولا يمكن للإنسان أن يدوم له نعيم في الدنيا، لأنه دائما بين صحة ومرض، بين فرح وغم، بين حزن وسرور، الأيام تتقلب على الإنسان. لكن في الآخرة في الجنة لا يوجد هذا، لا يوجد هم ولا غم ولا حزن ولا ألم ولا مرض ولا شيء من هذا القبيل. إذن نعيم الدنيا لا يقاس بنعيم نعيم الآخرة، لا يقاس بنعيم الدنيا. نعيم الدنيا أعظم، ونعيم نعيم الآخرة أعظم، ونعيم الآخرة يدوم ولا يزول. ولهذا قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. وهذه آية تفيد أن الإنسان حتى وإن فاته حظ من حظوظ الدنيا، كما هو شأن كثير من الناس من الفقراء الذين لم يصلوا إلى لذة النعيم في المآكل والمشارب والمطاعم والمناكح والملابس، وقد يدخلهم الحزن في قلوبهم لما يروا من هذه النعم على بعض خلق الله عز وجل. ولكن الإنسان لا ينبغي أن يتحسر على هذا، ما دام هو على العمل الصالح، وما دام عنده الإيمان وعنده العمل الصالح، وما دام عنده القناعة في قلبه، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه أكثر مما ضاع منه. ولا تمدن عينك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا قال وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال الله عز وجل لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى، يعني انظروا الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن شيطانك أي أن ربك قد قلك تركك وأبغضك، وإلا لو أحبك كيف يقطع عنك الوحي. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يرجع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه في الماضي قبل أن يوحي إليه، قبل أن يكون نبيا رسولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهو على رأس الأربعين، يعني لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله، قبل ذلك لم يكن نبيا ولا رسولا. نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن بعد قعد فترة زاد نزلت عليه صورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا قال بعض العلماء صورة القلم يقرأ باسم ربك هذه نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي صار نبيا ولم يكن رسولا، لأن الله عز وجل لم يكلفه بعد بأن يبلغ. لكن لما قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بهذا صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لأنها نزلت بعدها. فالله عز وجل عدد لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض هذه النعم، قال ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك أي الله عز وجل وجدك يا محمد يتيما، وهذا الاستفهام يسميه العلماء استفهام تقريري، معناه ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك حقا يتيما فآواك. اليتيم يعرفه العلماء بأنه من مات والده وهو دون سن البلوغ، من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، هذا الذي يسمى اليتيم في الشرع. ولهذا لو ماتت أمه لا يسمى يتيما، لأن اليتيم هو يتيم الأب وليس يتيم الأم. إذا أطلق اليتيم فالمقصود به أن هذا الولد مات أبوه وهو دون سن البلوغ، ولو مات أبوه وهو بلغ سن الحلم فلا يسمى يتيما، ولو ماتت أمه وهو صغير لا يسمى يتيما هكذا على الإطلاق، إنما يقال له يتيم الأم. لكن أن يقال له اليتيم لا، اليتيم في الأب فقط، من فقد أباه أو فقد والده وهو دون سن البلوغ. ولا شك وأنتم تعلمون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، مات أبوه وهو في بطن أمه، ولهذا لما ولد عليه الصلاة والسلام ولد يتيم الأب، ليس عنده أب، وبعد ذلك قامت بتربيته أمه أمينة بنت وهب. ولما ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في سن السادسة من عمره كفله جده عبد المطلب لمدة سنتين، وفي السنة الثامنة توفي جده فكفله عمه أبو طالب، وعمه أبو طالب أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه وكفله ورباه ودافع عنه، ومع ذلك لم يسلم ولم يدخل في دين الله عز وجل، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم لكفر عمه لأنه مات على الكفر ولم يريد أن يسلم، مع أنه أحسن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن برسالته. ولكن الإيمان إذا لم يترجمه الإنسان باللسان، فإن الإيمان الذي يكون في القلب دون أن يترجمه باللسان وبالعمل فهذا لا يسمى إيمانا، ولو كان إيمانا نفع عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعدد هذه النعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألم يجدك يتيما، وجدك يتيما يتيم الأب فآواك، آواك بمعنى ضمك، لم يترك هملا، قيض لك من يقوم بتربيتك وكفالتك وحمايتك. ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قريش وبين أهله ترعاه وتكلأه ويحفظه الله سبحانه وتعالى، فلم تمتد إليه أيدي الناس بالظلم أو الجور، وهذا كله من فضل الله عز وجل على نبيه. وهنا قال الله عز وجل وجدك يتيما فآوى، فآوى ولم يقل فآواك، مع أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال فآوى، وهذا لسببين، سبب لفظي وسبب معنوي. أما السبب اللفظي فلأنه يوافق رؤوس الآيات، لأنه لما قال والضحى قال والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يحسن بعد ذلك أن يقول ألم يجدك يتيما فآوى، ولو قال فآواك يختلف النظم. ولهذا راعى أولا رؤوس الآيات في أن تكون على نسق واحد، هذا سبب لفظي. أما السبب المعنوي وهو المهم أن الله عز وجل قال فآواك ليبين له أن هذا الإيواء ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل به وبغيره، لأن الله عز وجل لما آوى نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه فإنه حفظ أيضا به العرب، لأنه صار بعد ذلك رسولا ونبيا إلى الناس كافة، إذن آواه وآوى به الناس. والعرب في ذلك الوقت كانت أمة معروفة بالجهل وبالحروب ولم تقل لها قائمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظه الله عز وجل في هذه البيئة وفي هذا المجتمع العربي، حتى بعثه الله عز وجل على رأس الأربعين، فصار للعرب بعد ذلك شأن كبير، إذ بعث فيهم هذا الرسول الخاتم الكريم الذي هو أفضل خلق الله عز وجل. إذن آواه وآوى به صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال ووجدك ضالا فهدى. النعمة الأولى وجدك يتيما فآوى، ثم قال ووجدك ضالا، ضالا يعني على غير هدى، على غير هدى، لا تعلم شيئا، ليس عندك علم، بل كنت أنت وقومك في جهالة. العرب كانوا في جاهلية جهلاء، ليس لهم إلا الانتقام والأخذ بالثأر والحروب. وإذا ولدت عندهم الأنثى دفنوها في التراب، وصار الأمر للقوي والغلبة لصاحب الجاه وصاحب العشيرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من هذه الجاهلية، كان ضالا كقومه، ولهذا الله عز وجل امتن عليه بهذه النعمة، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميين هم العرب، أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، نعم يتكلمون لكن لا يقرؤون ولا يكتبون، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم. ولهذا ذكر الله عز وجل له هذا في غير ما آية، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كنت تتلو من قبله من كتاب، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده كتاب، قال كان يقرأ التوراة ولا يقرأ الإنجيل ولا يقرأ بعض الكتب، ما كان ما يعرف يقرأ، لو وضع له الكتاب ما يقرأه. وهذه حكمة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ ويكتب لربما قالوا هذا من علمه وثقافته اخترع لنا هذا القرآن وابتدع لنا هذا الكلام. فلما كان لا يقرأ ولا يكتب دليل على أن هذا الذي جاء به هو ليس من عنده، بل هو من كلام الله عز وجل بلسان عربي مبين، ولهذا وجده ضالا، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ضالا على غير علم، فعلمه الله وهداه إلى الصراط المستقيم، ولهذا عدد له هذه النعمة العظيمة. ولهذا الإنسان من أكبر نعم الله التي ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها بعد أن يكون جاهلا يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، بعد أن يكون جاهلا بأحكام الشرع يعلمه الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي كان قد جهلها في الماضي فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ووجدك ضالا فهدى، وهنا قال أيضا فهدى ولم يقل فهداك، وإن حصلت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا، ولكن هدى الله به، هداه وهدى به، فكان سببا لهداية الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هادي ومهدي، هداه الله عز وجل وهدى به الناس، وهذه أعظم نعمة، لأنه صلى الله عليه وسلم كل خير وصل إلينا، كل علم وصل إلينا، كل هداية بلغتنا فهي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، هو السبب في وصولها إلينا، لأن هذا العلم وهذا القرآن وهذه السنة وهذه الأحكام الشرعية التي نتعلمها لولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلينا. إذن الله عز وجل هداه وهدى به، ولهذا قال ألم يجدك يتيم فآوى وجدك ضالا فهدى، أي هدى وهدى بك. ثم ذكر له النعمة الثالثة، قال ووجدك عائلا فأغنى. العائل هو الفقير، العائل الفقير الذي لا شيء له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولم يكن تاجرا ولم يكن صاحب مال، في أهل بيت معروفين بالبساطة في قريش، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن كان فقيرا أغناه، وهذا يدل على أن الغنى من الله عز وجل. الإنسان لا يقول حيلتي ولا يقول تجربتي ولا يقول مالي ولا يقول وساطتي ولا يقول بتدخلي ولا يقول بقوتي، الذي يغنيك والذي يرزقك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يفقرك هو الله سبحانه وتعالى، يغني هذا ويفقر هذا، وفي كل حكمة. ولهذا الله عز وجل قال للنبي ووجدك عائلا، عائلا معنى كنت فقيرا ليس عندك شيء، فأغنى يعني لم يصير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غنيا صاحب أموال، لكن أغناه عن سؤال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، هذا هو الغني في الحقيقة، لما يكون الإنسان عنده قناعة وغني، ما تصيبش عنده ولكن هو غني كأنه ملك، لأنه عنده غنى في قلبه، هذا أفضل الغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا النصيب وهذا الحظ الأوفر من الغنى، كان غني النفس، ولكن الله عز وجل أغنى به، صارت هذه الأمة غنية بما وهبها الله سبحانه وتعالى من الخيرات، وصار بعد ذلك أحل الله عز وجل له الغنائم، فكانت هذه الأمة بعد ذلك تغنم، وخرج العرب بعد ذلك من شبه الجزيرة العربية ووصلوا إلى فارس ووصلوا إلى بلاد الروم، ووصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. والإسلام اليوم بحمد الله ما ترك بقعة إلا ودخلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين سوف يدخل كل مكان ما بلغ الليل والنهار، عزا بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. إذن أغنى، وهذه الأمة الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطاها من الخيرات وأعطاها من البركات في جوف البحر وفي الأرض وفي كل مكان ما تستطيع أن تكون به أغنى أمة على وجه الأرض. ولكن نحن الذين غيرنا، ونحن الذين قصرنا، ونحن الذين لم نحفظ نعم الله سبحانه وتعالى من الزوال ومن التغيير. وإلا فأمة الإسلام الحمد لله أمة غنية برجالها وبشبابها وبخيراتها. الخير كله الذي في العالم الآن، هذه البترول وكل هذه الخيرات لا توجد إلا في بلاد المسلمين، للأسف الشديد لم يحسنوا استغلالها. وهذا يدل على أن الله عز وجل أغنى هذه الأمة الإسلامية، قد لا تحتاج إلى غيرها. وهذه النعمة عددها الله سبحانه وتعالى للنبي، قال: ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك وأغنى بك. ثم لما ذكره بهذه النعم أمره بشيء، وهو أن ينتبه إليه كل إنسان وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال: فأما اليتيم فلا تقهر. ما دمت أنت قد مررت على هذه المرحلة وقسيت اليتم وعرفت مغبة اليتيم وكيف أنه يحن إلى من يرعاه، إذا جاءك اليتيم ورأيته فاذكر حالك، كما قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولهذا الإنسان دائما يحاسب نفسه بما كان عليه في الماضي. إذا كنت مريض بعد ربي عافاك اذكر هذه اللحظات التي كنت تتألم فيها. إذا كنت فقيرا ثم أغناك الله اذكر أيام فقرك. إذا كنت ذليلا فأعزك الله فاذكر أيام ذلك، وهكذا. إذا كنت جاهلا فعلمك الله اذكر أيام جهلك. ولهذا قال له: فأما اليتيم فلا تقهر. إذا جاءك اليتيم لا تقهره، لا تقهره معنى لا تنهره، لا تنهار، قل له قولا لينا كلاما طيبا، حتى لو سألك فأنت إذا لم تتمكن من إعطائه شيئا فرده ردا جميلا. لا تقهره، لا تجعله حزينا، لا تزد عليه هما فوق الهم الذي يعانيه، ارحمه، اعطف على المسكين، امسح على رأسه. أسوأ بيت في المسلمين بيت يساء فيه إلى يتيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى برعاية اليتيم وكفالة اليتيم والإحسان إلى اليتيم. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فسر هنا السائل بمعنيين، قيل السائل الذي يسأل عن العلم، يسأل عن الدين، هذا في مقابلة قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، وهذا أحسن، لأن الأول قال: فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابل ألم يجدك يتيما فآوى. قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل ووجدك ضالا فهدى، أنت كنت ضال لا تعلم ثم صرت عالما وعلمك الله ما لم تكن تعلم. فإذا جاءك سائلا يريد أن يسأل عن أمور دينه، يريد أن يتعلم، فعلمه واصبر، واصبر عليه وابقى معه وعلمه حتى يتعلم. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره، لا تقول له دعني لا أجيبك أو لا أعلمك، علمه ما دام أنت كنت في مرحلة عانيت فيها وقسيت فيها من الجهل. فينبغي هنا أن تذكر نعمة ربك عليك بأن علمك فتعلم هذا العلم لغيرك وتوصله إلى غيرك. ولهذا قال: وأما السائل فلا تنهر. وذكر المفسرون معنى آخر، قالوا: وأما السائل فلا تنهر، السائل هو الذي يسأل الناس، يسألهم الصدقة مثلا أو الإعانة، هذا أيضا الإنسان يرده بالجميل، يرده بالجميل لا ينهره، إذا أعطاه بها ونعمة، إذا لم يعطه رده بالجميل، رده بالجميل بالكلمة الطيبة. أما أن ينهره ويقول له مثلا: لماذا تفعل هذا أو كذا، أو يسيء إليه بكلمة، هذا لا ينبغي. السائل مهما كان، ونحن نعلم أن بعض الناس قد يسأل هكذا يعني ليس لغرض السؤال فقط من أجل تحصيل المال، لكن الإنسان لا ينبغي أن يسيء إليهم مهما كان الحال، لأن الإنسان لا يعرف أحوال هؤلاء السائلين. وفي ختام هذه الصورة قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ما دام هذا الذي ذكره الله عز وجل هو من النعم التي أنعم بها الله عز وجل على نبيه، وهي نعم ثلاث: وجده يتيما فأواه، ووجده ضالا غير عالم فعلمه وهداه، ووجده عائلا فقيرا فأغناه. ولهذا قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا شك أن النعم هي كلها من الله، والنعم على قسمين: نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الباطنة هي الإيمان والعلم وكل ما هو مستقر في قلب الإنسان من الأعمال الصالحة ومن أعمال القلوب. والنعم الظاهرة هي نعمة الصحة ونعمة المال والجاه ونعمة الأموال والبنين وما إلى ذلك. هذه نعم الله عز وجل تستحق أن يتحدث بها الإنسان، يتحدث بها الإنسان يعني شكرا لله عز وجل. التحدث بنعمة الله عز وجل ليس افتخارا على خلق الله أو تكبرا عليهم، هذا لا يعد مما أمر الله عز وجل به نبيه. وإما فإن المعنى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي اعترافا بأنها من الله، وتحدث بها إظهارا للشكر لله تبارك وتعالى. فهذا نعم، هذا هو المطلوب. فالإنسان يحدث بنعمة الله عز وجل إذا رزقه الله عز وجل مالا، وإذا رزقه صحة، وإذا رزقه جاهل، يقول: هذا من فضل ربي، كما قال سليمان عليه السلام لما رأى ذلك القصر ماثلا أمامه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهكذا الإنسان في كل نعمة تحيط به لا يقول: هذا من حيلتي ولا من قوتي ولا من تجربتي ولا من سخاء فلان، يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولهذا الله عز وجل أمر نبيه الكريم بأن يقول له: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بنعم الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.